بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما الحكم لو كان شخص مشترك مع آخر في أرض وهذا الشخص الآخر نصيبه وقف عليه وقف عليه، فباع الذي نصيبه ليس وقفا، باع نصيبه، فهل للموقوف عليه أن يشفع على من ليس موقوفا عليه؟ هل له أن يشفع؟ يعني لو باع الذي نصيبه غير موقوف وإنما هو طل حر يجوز بيعه فباع نصيبه، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ نعم، ليس له أن يشفع. لماذا؟ لأن ملكه غير تام، لأن ملكه غير تام. وكيف يتصور؟ هل يصح وقف المشاع لو اشتركت أنت مع مثلا مع أخيك في أرض، اشتريتم أرض دفعة واحدة في وقت واحد، فهل يصح لأحدكما أن يقف نصيبه أو لا يصح؟ هذا مشاع، ألف متر مثلا، أنت لك النصف غير معين والشريك له النصف غير معين، فهل يجوز لك أن تقف نصيبك الذي هو غير معين؟ نعم، أن يكون معين. يعني أن يكون الموقوف أو الشيء موقوف معين فلا يصح وقف المشاع. ما رأيكم؟ هل هذا صحيح؟ الصواب أنه يصح، يصح وقف المشاع، يصح وقف المشاع. طيب إذا أوقف أحد الشريكين نصيبه هو غير معين الآن، ماذا يفعلون؟ أحسنت، الموقوف عليه سواء كان جهة أو شخصا يطلب المقاسمة أو القسمة مع الشريك الآخر حتى يعين نصيب الوقف من نصيب الشريك الآخر. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فصل: والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يكون كافرا والابن مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبلسام أو إسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. نعم، الهبة هي العقد الثاني من عقود التبرعات، لأن عقود التبرعات تشمل الوقف والهبة والوصايا، فالهبة تعتبر من عقود التبرعات. والهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره، وأما الهبة في الشرع فهي تملك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا. تملك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا. قال رحمه الله: والهبة مستحبة. هذا حكم الهبة، أنها مستحبة، أنها مستحبة لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. قال: وتصح هبة مصحف. هذه المسألة ذكرها في الإقناع ولم يذكرها في المنتهى، لأن المنتهى لا يحتاج إليها. لماذا ذكرها في المنتهى في الإقناع؟ لأن الإقناع لا يصحح بيع المصحف، لا يصحح بيع المصحف، ومع ذلك تصح هبته. أما في المنتهى فيصحح بيع المصحف إذا كان المسلم مع التحريم، فلذلك لا يحتاج أو لم يحتاج لذكره. قال: وكل ما يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه، يعني يصح تصح هبة كل ما يصح بيعه. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الهبة، يشترط أن يكون الموهوب يصح بيعه، فكل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته. يبقى عندنا الكلب عزكم الله وجلد الميتة، هذه يقولون وإن كانت يعني هي لا يصح بيعها، ويصح يقولون رفع اليد عنها، رفع اليد عنها لشخص آخر، يعني لا يسمونها هبة، يقول ليست هبة حقيقية كما قال الشيخ منصور. هذه يقولون فيها نقل اليد، نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به كجلد الميتة، هذا ليس هبة حقيقية، وإنما هم يقولون يجوز نقل اليد فيها. الشرط الثاني من شروط صحة الهبة، طبعا الشرط الأول أن يكون موهوب يصح بيعه، إلا المجهول الذي تعذر علمه، المجهول الذي تعذر علمه لا يصح بيعه لكن تصح هبته. وأما إذا كان المجهول لا يتعذر علمه كالحمل في الحيوان مثلا، فهذا لا تصح هبته، لا تصح هبته. المجهول، هبة المجهول في مذهب لا، يعني لا يصح وقف المجهول ولا تصح هبة المجهول، لكن سيأتينا في الوصايا أنه يصح الوصية بالمجهول، يصح الوصية بالمجهول. فالمجهول في الهبة يقسمونه إلى قسمين: إن كان لا يتعذر، لا يتعذر علمه فلا تصح هبته، وأما إذا تعذر علمه فتصح هبته. الشرط الثاني أن تكون من جائز التصرف، أن تكون من جائز التصرف. الشرط الثالث أن يكون الواهب مختارا جادا، مختارا جادا. الشرط الرابع أن يكون الموهوب له يصح تمليكه، يصح تمليكه. فإن كان لا يصح تمليكه كالعبد مثلا فلا تصح أو لا يصح هبته. الشرط الخامس كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقول أو فعل، كون الموهوب له يقبل ما وهب له بقول أو فعل في المجلس، في المجلس. القبول في الوقف هل يشترط صحة الوقف أن يقبل موقوف عليه الوقف؟ لا يشترط. في الهبة يشترط. في الوصية يشترط. في الوصية يشترط قبول الوصية. أما في الوقف فلا يشترط. وفي الهبة أيضا يشترط أن يقبل الموهوب له الهبة. لكن عندنا في المذهب لو أبرأ غريمه بلفظ الإحلال أحللتك أو الهبة أو الصدقة برئت ذمته ولو لم يقبل، لا يشترط قبوله. من كان عليه دين وقلت له أنت في حل من هذا الدين فإنه تبرأ ذمته ولو لم يقبل، لا يشترط قبوله. لكن الهبة العادية لا بد من قبول الموهوب له الهبة. الشرط الثالث أن تكون منجزة لا معلقة. لا يصح أن تكون معلقة إلا بالموت، إلا بالموت، وتكون وصية، وتكون وصية. الشرط السابع ألا تكون مؤقتة. ألا تكون مؤقتة يعني لا يصح أن يقول وهبتك هذه السيارة مدة سنة، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. لكن يصح أن يهب عينا ويستثني نفعها زمنا معينا. يصح أن يهب عينا ويستثني نفعها زمنا معينا، يعني يقول هبتك السيارة لكن أشترط أن أستفيد بالسيارة مثلا لمدة 6 أشهر ثم أعطيك السيارة. هذا لا إشكال فيه. ويستثنى من هذا الشرط الرقبة والعمرة. والمذهب أنها تكون ملكا مؤبدا للمرقب والمعمر. الشرط الثامن ألا تكون بعوض وإلا أصبحت بيعا. الشرط التاسع أن يكون الموهوب مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. الشرط العاشر يشترط أن يكون الموهوب أو العين الموهوبة يشترط أن تكون عينا لا منفعة، لا منفعة. لا يصح هبة المنافع، لا تصح هبة المنافع. وهل يصح وقف المنافع؟ لا يصح وقف المنافع. وهل تصح أو يصح الوصية بالمنفعة؟ يصح، يصح الوصية بالمنفعة. لكن هبة المنفعة وهبتك نفع هذه السيارة هذا لا يصح، لا يصح. لابد أن يهب العين بما فيها من المنفعة. لكن هل يصح بيع المنفعة ولا يصح؟ يصح، يصح بيع المنافع. وأما في الهبة الغريب أنهم لا يصحون هبة المنافع مع أنهم ينبغي أن يتساهلوا في الهبة لأنها ليست معاوضة، يعني أكثر من تساهلهم في البيع. قالوا تنعقد بما يدل عليها عرفا. ليس هناك يعني ألفاظ معينة تنعقد بها الهبة، كل ما دل كل لفظ يدل على الهبة في العرف يصح أو تنعقد به. كل لفظ يدل على الإجابة والقبول سواء كان الإجابة بالقول أو بالفعل، وكذلك القبول بالقول أو بالفعل بشرط أن يكون هذا القول والفعل دال على الهبة فإنه يصح تنعقد الهبة. ومعنى انعقادها، ومعنى انعقادها إلا أنها ليست لازمة، ليست لازمة يعني لا، يعني ليست لازمة لا في جهة الواهب ولا في جهة الموهوب له. يعني هل يصح أن يعود الإنسان في هبته؟ هل يجوز له أن يعود في هبته؟ نقول إن كان قبل القبض فإنه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة كما في الإقناع. أما بعد القبض فهذا محرم، فهذا محرم. المهم أن الهبة تنعقد بالكلام، تنعقد بالكلام. بعض العلماء يقول أن الهبة تكون لازمة بالكلام، يعني وهبتك هذه السيارة انعقدت الهبة ولا يجوز أن ترجع فيها ولا يصح الرجوع عن هذا العقد. لكن ماذا عندنا تنعقد لكن لا تكون لازمة، لا تكون لازمة إلا بالقبض. قال وتلزم بقبض مثل القرض. القرض ينعقد بالكلام بالإجابة والقبول لكن لا يلزم إلا بقبضه. قال وتلزم بقبض، والقبض هنا كقبض المبيع، إن كان مكيلا بكيله، إن كان موزونا بوزنه، إن كان معدوم بعده، وإن كان مذروعا بذرعه، وإن كان من بتناوله وإن كان بالتخلية كالعقارات والبساتين فيكون لتخليته. قال بإذن واهب تلزم بالقبض بإذن واهب أين اشترط كي يقبض أن يستأذن الواهب يستأذن الواهب. والإذن كما قال في الإقناع لا يتوقف على اللفظ بل يكفي المناولة والتخلية بإذن واهب. يستثنى من ذلك إذا كان الموهوب في يد المتهم. إذا كان الموهوب في يد المتهم يعني شخص عنده سيارة لك فتقول إيش وهبتك هذه السيارة. هنا نقول أن الهبة عقد الهبة عقد. ثانيا أنه لزم صار عقدا لازما. ليس لك أن تسحب السيارة وقل لا أنا خلاص أنت رجعت معك لا يجوز. إذا كان الموهوب في يد المتهم فإنه لا يشترط إيش أن يقبض يعني لا يشترط أن يعيده الواهب ثم يقبض مرة لا يشترط. وتكون لازم مجرد إيش العقد لحصول القبض لحصول القبض من الموهوب. قال ومن أبرى غريمه من دين برئ ولو لم يقبل برئ ولو لم يقبل. هذه المسألة ذكرناها. لو كان غريم لك يعني مدين لك أبرأته من دينك فإن ذمته تبرأ ولو لم يقبل هذا الغريم. لكنهم يشترطون عدة شروط لصحة الإبراء نذكرها بسرعة. الشرط الأول يكون الإبراء منجزا فلا يصح تعليقه إلا بالموت. الشرط الثاني ألا يكون المدين هو الذي يعلم قدره فقط وكتمه خوفا من إن علمه الدائن لم يبرئه فلا يصح الإبراء منه. الشرط الثالث أن يكون الإبراء بعد وجوب الدين. ثم دخل إلى مسألة أخرى وهي العطية وهي مسألة مهمة جدا. قال ويجب تعديل في عطية وارث. يجب التعديل في عطية الوارث يعني يجب على الإنسان الواهب أن يعدل في عطيته لكل من يرث منه بقرابة لكل من يرث منه بقرابة من ولد أو أخ أو أم أو أب أو جد أو جدة يجب التعديل. فإذا أعطى واحدا يلزمه أن يعدل ويعطي البقية خلافا لما ذهب إليه في الزاد. الزاد قال يجب التعديل في عطية أولاده والمذهب أنه يجب أن يعدل في عطية أولاده وكل الورثة كل الورثة يجب أن يعدل في عطيتهم بأن يعطي كلا بقدر إرثه كلا يعطيه من هذه عطية بقدر إرثه يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن فضل بعضهم على بعض بلا إذن البقية أولا الحكم التكليفي أنه يحرم عليه أن يفعل ذلك يحرم عليه أن يفعل ذلك. ثانيا يجب عليه أن يسوي بينهم برجوع. كيف يرجوع؟ يرجع على من أعطاه لكن هذا خاص بالأب فقط. هذا خاص بالأب لأن الأب هو الذي له أن يعود على ولده فيما وهبه إليه له أن يعود على ولده. لكن إذا أعطى أخيه لا يجوز أن يعود على أخيه يقول أعطني ما أعطيتك ما يجوز يحرم. والتعديل يكون بماذا؟ بإعطاء المحروم بإعطاء الآخر الذي لم يعطه. وما الدليل على هذه المسألة؟ حديث إيش؟ النعمان المشير أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاه؟ البشير النعمان البشير أعطاه أبوه إيش؟ ما الذي أعطاه؟ أعطاه غلاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل ولدك فعلت بهم هكذا؟ قال لا. قال فلا إذن هناك روايات ست روايات، فلا إذن أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جو، كما قال ابن حجر كلها تؤدي معنى واحدا وهو تحريم إيش؟ التفضيل، تحريم التفضيل. طيب لو كان بعض الأبناء بار بأبيه وبعضهم ليس بارا، هل يجوز أن يفضل البار على غير البار أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز، حتى لو كان بارا لا يجوز أن يفضل. لماذا؟ لأن ذلك يحدث إيش؟ العداوة بين الأولاد. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يقول صلى الله عليه وسلم لي بشير، أيسرك أن يكون لك كلهم يبرونك في نفس البر؟ قال نعم، قال فلا إذا، أو قال فأرجعه. والإمام أحمد في رواية يوسف لموسى قال في الرجل، قيل له الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينيل البار دون الآخر، لا ينيل البار دون الآخر. والهبة طبعا العطية مجالها واسع، مجالها واسع في الأموال، أحيانا تكون في المنافع، يسكنه الشقة عنده ابن يسكنه الشقة، عند الأب شقة، وهذا الغالب في المجتمع أنه يكون عنده شقة أو شقتين فيسكن ابنه فيها. طيب والبنت؟ البنت هل ليس لها حق؟ نقول هذا الابن إن كان قادرا على دفع الأجرة فلا يجوز الأب أن يفعل ذلك، أما إذا كان غير قادر على دفع الأجرة ولا يوجد عنده أموال يؤجر في يعني شقة يعني في عمارة مثلا أخرى أو عند أبيها ما يستطيع، فحينئذ نقول هذا يدخل في جهة إيش؟ النفقة. النفقات ما يجب فيها التعديل، فالبنت تحتاج ما لا يحتاجه الولد، هذه لا يجب فيها التعديل، التعديل يجب في العطايا، في العطايا. فيعني التعديل بابه واسع كبير جدا، ويعني ينبغي يجب على الإنسان يتنبه مثل هذه الأمور الخطيرة، لأن قد يعني يكون أبوه مثلا يعطيه بعض الأشياء يعني ينيله ما لا ينيل إخوته، فينتبه هذا الابن لذلك، وهذه أمور خطيرة قد تحدث في النفوس بعض الشيء. لكن إذا رضي جميع الأخوة بهذه العطية فالأمر يعني يكون جائزا، فلا بد من إذن بقية الأولاد، سوى برجوع، فإن فضل سوى برجوع. وذكرنا أن الرجوع هنا خاص بالأب على أولاده فقط. قال فإن مات قبله، طبعا هذا يجوز أيضا أن يفضل بسبب كأن يكون الابن مثل مريض أو ليس عنده وظيفة، يعني أو يعني هو حال هذا الابن أقل من بقية الأولاد، كونه أعمى أو مريض أو مكسور أو أعرج، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يفضله؟ نقول لا يجوز أن يفضله، هذا هو إيش المذهب. القول الثاني وهو اختار موفق أنه يجوز إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب فإنه يجوز أن يفضله. الوقف، الوقف مر معنا، هل يجوز أن يقف على بعض أولاده دون بعض؟ يجوز، يجوز أن يقف على أولاده دون البعض. وإن مات قبله يعني قبل التسوية فإنها تثبت ليش؟ للمفضل، هذا ثبت تفضيله، يعني لا يرجع الورثة عليه، لا يرجعون عليه ويقولون أعطنا ما فضلك أبونا به. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته. الرجوع في الهبة الآن يحرم، هذا حكم التكليفي، والحكم الوضعي ما هو؟ لا يصح، خصوصا يقول العالم في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. يستثنى من التحريم، يقول ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبضه وكره قبله، هذا تبع فيه الإقناع، أما المتاهل من الصعب تراه، كره أن يرجع الإنسان في هبته قبل أن يقبضها الموهوب له، إلا الأب، إلا الأب فإن له أن يرجع في هبته لولده. إذا وهب الأب ولده، الأب فقط خاصة والمقصود الأب القريب، الأب القريب لا يشمل الأم ولا يشمل أيضا الجد. الأب القريب هو الذي له أن يرجع في هبته لولده ولو كانت مقبوضة بشروط أربعة. بشروط أربعة: الشرط الأول ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، الشرط الثاني ألا تزيد العين وهو زيادة متصلة، الشرط الثالث أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد، الشرط الرابع ألا يرهنها الولد. فإن تخلف شرط من هذه الشروط حرم على الأب أن يرجع في هبته التي وهبها لولده. ثم دخل في مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، وهي تملك الأب من مال ولده، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. له يعني يجوز للأب خاصة، ليس للأم ولا الجد، ليس للأم ولا الجد أن يتملكوا من أموال أولادهم. هذا الحكم خاص بالأب فقط، الأب المباشر. وهي مسألة خلافية والجمهور على خلافها، على خلاف الحنابلة. الحنابلة هم الذين يقولون بأن الأب أن يتملك من مال ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن أيضا مع تجويز الحنابلة للأب أن يتملك من مال ولده إلا أنهم اشترطوا ستة شروط، ستة شروط حتى يجوز الأب أن يتملك من مال ولده. الشرط الأول أن يتملك بقبض مع قول أو نية، يعني يقبض المال من الولد، يأخذه منه ويقول تملكته، أو لا يقول تملكته وإنما ينوي حين القبض أنه تملكه مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. سرية الأمة التي الولد ليس الأب يتملكها، ما شاء، يعني ما شاء ما أراد، سواء كان ذلك بعلم الولد أو بغير علمه، صغيرا الولد أو كبيرا، ذكرا أنثى، راضيا ساخطا، محتاج الأب أو غير محتاج، فإن له أن يتملك. هذا الشرط الأول، أن يتملك بالقبض مع القول أو النية. الشرط الثاني قال ما لم يضره، يشترط ألا يكون الولد يتضرر بأخذ المال منه، يتضرر بأخذ ما بيده من قبل الأب. فإذا كان الولد يتضرر بهذا المال مأخوذ منه من قبل يديه، أو يحتاجه متعلق حاجة الولد بهذا المال، فلا يجوز الأب أن يتملك من مال ولده. الشرط الثالث قال أو ليعطيه لولد آخر، أو ليعطيه لولد آخر. هذا هو الشرط الثالث، ألا يعطي الأب ولدا آخر، ألا يأخذ من أحد الأولاد ثم يعطي الولد الآخر. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده على بعض من ماله، فكيف يفضلهم من مال ولده؟ فهذا أدعى للمشاكل وحصول الشحناء بين الأولاد. الشرط الذي يليه قال أو يكن بمرض موت أحدهما المخوف، ألا يكون هذا التملك في مرض موت أحدهما، سواء الأب، يعني لا يجوز للأب إذا كان في مرض موته أن يتملك من مال الولد، ولا يجوز للأب أيضا أن يتملك من مال ولده والولد في مرض موته المخوف، لا يجوز أن يفعل ذلك، لا يجوز أن يتملك. الشرط الخامس قال أو يكن كافرا والابن مسلما، الشرط اتفاق الدين بين الأب والولد. الشرط السادس الذي لم يذكر المؤلف أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة، فلا يتملك دين ابنه، لا يتملك الأب دين الابن. إذا كان الابن دين عند شخص من الناس لا يجوز الأب أن يأتي يتملك هذا الدين. قال وليس لولد ولا لورثته، ليس ما تفيد إيش؟ التحريم، يحرم على الولد ويحرم على الورثة. أن يطالب أبيه بدين ونحوه. الدين كالقرض، ثمن مبيع، قيمة أتلف، أرض جناية، أجرة، لا يجوز الولد أن يطالب أبيه بدين. لكن ما المراد بالمطالبة هنا؟ هل هي المطالبة التي تكون في محكمة أو في غير المحكمة؟ يعني في البيت مثلا، هل يجوز للابن الذي أعطى أبيه دين أو مثلا باعه سلعة وفي ذمة الأب دين قيمة أو ثمن هذه السلعة لهذا الولد، هل للولد أن يطالبه يقول لأبيه أعطني ثمن هذا البيت الذي بعتك أو ثمن هذه السيارة؟ أو المقصود بها في محكمة ليس له أن يرفع قضية عليه في مجلس الحكم؟ ما المراد بذلك؟ المراد ذلك في المحكمة، لكن في البيت له أن يطالبه، له أن يطالبه لكن طبعا بأسلوب يعني لا يكون منفر للأب، لكن في المحكمة ليس له أن، وليس للقاضي أن يسمع، ليس القاضي أن يسمع الدعوة يرد هذه الدعوة، لا يسمعها من الولد إذا أتى اشتكى على أبيه في دين، لا يسمع هذه الدعوة، ويحرم على الولد أن يشكيه عند الحاكم إلا في شيء ذكر المؤلف قال بل بنفقة واجبة. هذه للولد أن يطالب أبيه بالنفقة الواجبة على الأب إذا كان الابن عاجزا عن الكسب وفقيرا أيضا، وله كما زاد في الوجيز أن يحبسه عليها، أن يحبسه، له أن يرافع ويحاكم الأب في المحكمة بالنفقة الواجبة إذا لم ينفق الأب على ابنه. قال ومن كان مرضه، الآن سيدخل في تصرفات المريض، قال ومن كان مرضه غير مخوف. الأمراض ثلاثة أنواع، الأمراض ثلاثة أنواع، مرض غير مخوف ومرض مخوف والأمراض الممتدة، الأمراض الممتدة. المرض غير مخوف، تصرف الإنسان في مرضه غير مخوف يعني الذي لا يخشى ولا يغلب على الظن يموت من هذا المرض كالصداع والحمى اليسيرة أو الزكام مثلا، فتصرف هذا المريض مرض غير مخوف تصرفه صحيح، تصرفه صحيح ولو مات من هذا المرض، ولو مات من هذا المرض. النوع الثاني من الأمراض، الأمراض المخوفة، الأمراض المخوفة وهي التي يغلب على الظن حصول الموت معها، وفي السابق هناك أمراض يموتون منها، الآن أصبحت لا يموت إنسان منها. والحنابلة الأمراض عندهم المخوفة قسمان، القسم الأول معدود يعددون 10 تقريبا أمراض مخوفة عندهم، قال كالبرسام، برسام هو بخار يقوم يرتقي الرأس ويؤثر على الدماغ فيختل به العقل. الإسهال المتدارك هو الإسهال الذي يستمسك دائما يأتي معه إسهال، الآن الإسهال عندنا من أسهل الأمراض، من أسهل الأمراض ولله الحمد، لكن عندهم الإسهال طبعا هو خطير جدا، فإذا كان مع الإنسان إسهال يعني متتابع لا يقف فهذا مرضه مرض إيش؟ مخوف، مخوف يخشى عليه من الموت. إذا كان أيضا الفارج، الفارج المقصود به، مقصود به إيش؟ هو الشلل، الشلل يقولون، لكن الشلل يكون مرض مخوف في ابتدائه، الشلل في ابتدائه هو مخوف، أما في انتهائه ليس مخوف، ليس مخوف. فالشلل في ابتدائه أول ما يضرب الإنسان الشلل بسبب جلطة أو غيرها فإنه يكون مخوف لأنه خطير، يحتمل أنه يوقف في القلب مثلا فيموت منه، فهذا الشلل إذا كان في ابتدائه فإنه مخوف. هذه أمراض يعددونها لا نريد أن نعددها كلها. النوع الثاني الأمراض المخوفة التي ليست من هذه الأمور التي عددوها العشر، يقولون كل مرض يقول فيه طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، قالوا ما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، يعني عند الاختلاف فيه هل هو مخوف أو ليس مخوفا، فإنه يرجع فيه إلى قول الأطباء، إلى قول الأطباء. يلحق الحنابلة أيضا بالمرض المخوف ما كان مثله في توقع التلف، ما كان مثله في توقع التلف، ومن ذلك من كان في لجة البحر وقت الهيجان هذا يلحقونه بالمرض المخوف. أيضا من وقع الطاعون ببلده، كذلك الحامل عند الطلق مع الألم حتى تنجو من نفاسها، هذه كلها ليست أمراضا وإنما ملحقة بالأمراض المخوفة. ما الحكم في هذه الأمراض المخوفة؟ ما حكم تبرع مرض المريض مرض المخوف؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني ليس التبرع في هذه الحال غير صحيح، هو صحيح لكنه غير لازم للوارث بشيء مطلقا، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. أما للأجنبي، أما الأجنبي قال ولا بما فوق الثلث لغيره، يعني غير الوارث، إلا بإجازة الورثة فيهما. فالمريض مرض موت مخوف إذا تبرع بثلثه عند مرضه المخوف هذا للأجنبي الثلث يصح، الثلث يصح ولا يحتاج إلى إجازة الورثة، لكن لو تبرع بأكثر من الثلث الأجنبي نقول الثلث ينفذ بلا إذن الورثة، ما زاد على الثلث فإنه يحتاج إلى إيش؟ رضا وموافقة الورثة. أما الوارث فلا يصح أن يتبرع بشيء أبدا، 10 ريال 100 ريال بيت سيارة، إذا كان في مرض موته مخوف لا يصح، ما لا نقول لا يصح، نقول لا يلزم، لا يلزم. لو مثلا المرض موته مخوف وقال هذه السيارة لفلان ابنتي فلان أو زوجتي، نقول هذا صحيح لكنه غير لازم، لكنه غير لازم حتى تجيز ورثة وتسمح لورثة بذلك. النوع الثالث من الأمراض هي الأمراض الممتدة. قالوا ممتد مرضه بجذام، والجذام كانوا في السابق يقولون أنه مرض تسقط معه الأعضاء، إذا أصيب الإنسان به تسقط معه الأعضاء، تسقط الأصابع، تسقط اليد، الرجل، ولعله الآن إيش الآكل غرغرينا في مرض السكر لعله. كذلك الفالج في دوامه، يعني ليس في انتهائه، الفالج الشلل بعد أن يمر الإنسان المرحلة الأولى من الشلل ويثبت عنده الشلل في جهة معينة، هذا يسمونه مريض مرض ممتد. هذا مرض ممتد إن قطعته هذه الأمراض بفراش، يعني ألزمته الفراش، فتبرعه كيش مرض المريض مرض الموت مخوف. قال ولم يقطعه بفراش فكصحيح. أما إذا لم تقطعه بفراش يعني يذهب ويذهب إلى المسجد ويعود ويذهب إلى الأماكن التي يريدها، لم تلزمه هذه الأمراض بالفراش، هذا تصرفه كالصحيح، لازم كالصحيح. وأما إذا ألزمته الفراش فيكون تصرفه كتصرفات المريض مرض الموت المخوف. قال ويعتبر عند الموت، يشترط عند الموت كونه، يعني كون الموهوب له في مرض الموت المخوف وارثا أو لا، يعني يعتبر كونه وارثا أو لا عند الموت، عند إيش؟ الموت. فمثلا إنسان عنده ابن وعنده أخ، عنده أخ، فوهب لأخيه مثلا الثلث، وهب لأخيه الثلث في مرض الموت المخوف، ثم مات الابن، ثم مات إيش؟ الابن، ثم مات هذا المريض مرض الموت المخوف. الآن عند الموت الأخ هذا أصبح والدا أو ليس والدا؟ أصبح والدا. فالعبرة بحال إيش؟ الموت، ليس بحال العطية وإنما بحال الموت. ويعتبر عند الموت كون والدا أو لا. لو مثلا أوصى هذا المريض لأخيه وليس عنده أحد من الأبناء، أوصى لأخيه بإيش؟ بالثلث، ثم قبل أن يموت ولد له ولد، ولد له ولد، فأصبح الأخ غير وارث، هل ينفذ هذا الثلث للأخ ولا ما ينفذ؟ ينفذ. قال ثم سيذكر الآن الفرق بين العطية في مرض الموت والوصية. قال ويبدأ بالأول فالأول في العطية. العطية إيش؟ حال مرض الموت المخوف. وأما الوصية فيسوى بين متقدم ومتأخر. يسوى بين المتقدم والمتأخر، وإن تزاحمت يقسم على الجميع ويدخل نقص على الجميع. أما العطية لا، يبدأ بالأول في الأول، فإن استغرق الثلث الأول فليس الثاني بعده شيء بخلاف الوصية. الفرق الثاني قال ولا يصح الرجوع فيها. لا يصح الرجوع فيها يعني في العطية، لكن هذا مقيد بقيد مهم جدا. ما هو؟ بعد لزومها، بقبضها، بعد قبضها لا يجوز الرجوع فيها. وأما الوصية فيجوز الموصي أن يعود فيها إلى قبل الموت، يجوز أن يعود في الوصية إلى قبل الموت. الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها، يعتبر قبول العطية عند وجودها من المعطي من المريض مرض الموت المخوف. وأما الوصية فلا حكم لها في حياة الموصي، لا حكم لقبول في حياة الموصي، فلا يصح قبوله إلا بعد الموت. الفرق الرابع ويثبت الملك فيها من حينها، يثبت الملك في العطية من حين العطية، من وقت العطية. وأما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بقبولها، إلا بقبولها. والوصية بخلاف ذلك كله في هذه الفروق الأربعة. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهي نوعان. النوع الأول الوصية بالتصرف المطلق، وهو الأمر بالتصرف بعد الموت. الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته إلى من يوسله أو يصلي عليه. النوع الثاني الوصية بالمال، الوصية بالمال، وهي التبرع. نصيب المال هي التبرع به بعد الموت، التبرع به بعد الموت. وقولنا بعد الموت يخرج الهبة لأنها قبل الموت. وأركانها أربعة: الموصي والصيغة والموصى له والموصى به. يسن لمن ترك خيرا كثيرا. الوصية أصل فيها الكتاب، في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والسنة أيضا في حديث عمر متفق عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الوصية لها أحكام خمسة، تعتريها الأحكام الخمسة. الحكم الأول هو السنية. قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا، مالا كثيرا في العرف فلا يتقدر بشيء، الوصية بخمسه. الوصية بخمسه لماذا؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، فهم أرادوا أن ينزلوا عن الثلث إلى الخمس. الثلث والثلث كثير، فهم قالوا يسن الوصية بالخمس. والوصية هنا تسن للقريب الفقير الذي لا يرث، فإن لم يكن له ذلك فيستحب أن يوصي لمسكين وعالم، لمسكين دين وعالم دين. الوصية بخمسه. هو أوصى بإيش؟ جميل. في أثر أيضا لإبراهيم النخعي: لو غض الناس من الثلث الخمس، لكن لا أذكره. يسن لمن ترك خيرا مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. الحكم الثاني قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. يحرم من يرثه غير الزوجين. أما إذا كان يرث الزوجين الزوج فقط أو الزوجة هي ترث، لا يحرم على الزوج إذا كان الزوجة هي التي ترث فقط من زوجها، فلا يحرم على الزوج أن يوصي بأكثر من الثلث، وكذلك العكس. وتحرم ممن يرث غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث الأجنبي أو لوارث بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. يحرم على الإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء، يكفي ما قسمه الله عز وجل في كتابه. قال ومع التحريم إلا أن الحكم الوضعي أنها صحيحة، يحرم أن يفعل ذلك، لكن لو فعل هل هي غير صحيحة؟ نقول صحيحة. قال وتصح موقوفة على الإجازة. هذه الوصية المحرمة سواء كانت بأكثر من الثلث الأجنبي أو للوارث فإنها مع تحريمه تحريم ذلك وفعل ذلك إلا أنها صحيحة وتقف على إجازة الورثة. فإن أجاز الورثة ورضوا بذلك نفذت الوصية وإلا فلا. ويستثنى من ذلك إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته أو أوصى بمعين لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة. الحكم الثالث قال وتكره من فقير وارثه محتاج. يكره الفقير الذي له ورثة محتاجين أن يوصي، يكره له ذلك. والحكم الرابع ولم يذكر مؤلف الإباحة ممن لا وارث له بجميع ماله. يباح من ليس له وارث أن يوصي بجميع ماله. والحكم الخامس تجب على من عليه دين أو عنده وديعة بلا بينة، يجب عليه أن يوصي بهذا الدين أو بهذه الوديعة. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا أوصى لأكثر من شخص، والثلث لا يفي لكل من أوصى لهم، تحاصوا فيه يعني دخل واشتركوا فيه ودخل النقص على الجميع كمسائل العول، يعني يدخل النقص على كل بقدر وصيته. والطريقة لمثل هذه المسائل نقول نأخذ الثلث، نأخذ ثلث إيش الموصي إذا يعني كان الثلث أقل من الوصايا، ما الذي نفعله؟ نأخذ ثلث الموصي ونقسمه على مجموع الوصايا، ومن له شيء منها يضربه في الحاصل من ذلك. فإذا كان ثلثه مثلا 500 ومجموع وصاياه 1000 لمحمد 500 ولصالح 500 بالنسبة نستطيع أن نخرجها. إذا كان لمحمد 500 وصالح 500 والمجموع كم؟ 1000 وثلثه 500 وعنده 1500 الثلث الذي عنده 500 ما الذي نفعله؟ النسبة سهل جدا، نصف 500 لصالح 250 ولمحمد 250. لكن الطريقة الحسابية أننا نأخذ الثلث هذا 500 ونقسمه على مجموع الوصايا، نقسمه على 1000 فيكون ناتج نصف يعني 0.5. ومن له شيء من الوصايا نضربه في هذا النصف، ف500 في نصف يساوي كم؟ 250 وهكذا للآخر. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، من رأس المال يعني ليس من الثلث. الواجبات تخرج الديون التي على الميت والحج الذي واجب عليه ولم يحج والزكاة كذلك تخرج من رأس المال وجوبا مطلقا سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، ولا يكون من الثلث، يؤخذ من كل المال حتى لو استغرق كل المال تخرج هذه الواجبات من رأس المال. قال سيذكر الركن الثاني الوصية أو الموصى له، الركن الثاني الموصى له. الموصى له قال وتصح لعبده بمشاع. ما نريد نضيف في مثل هذه المسائل، يصح الوصية للعبيد بمشاع يعني لا يصح أن يوصي له بمعين بسيارة أو بألف ريال، مشاع له يوصل العبد بثلث مثلا بخمس المال، بربع المال يصح، ويعتق منه بقدره، يعتق من العبد بقدر الثلث فقط. إذا أوصل لعبدي مشاع كثلث مثلا، قال أوصيت لعبدي بثلث، يعتق من العبد بقدر الثلث. فإن كان العبد قيمته ثلث فقط فيعتق كله، إن كانت قيمته أقل من الثلث يعتق ويأخذ الباقي من الثلث. قال فإن فضل شيء أخذه. إن كان العبد قيمته أكثر من الثلث يعتق منه بمقدار الثلث، والباقي يكون فيه رقيقا للورثة. هذه لا نريد أن نتوسع فيها. قال وبحمل، قال وبحمل تصح الوصية بالحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية، وكذلك تصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية. ويتحقق وجوده حين الوصية بأن تضعه حيا وتضعه لأقل من 4 سنين من حين الوصية إن لم تكن فراشا، أو بوضعه لأقل من 6 أشهر سواء كانت فراشا أم لا. ثم قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب أو كتب التوراة والإنجيل ونحوها. هذه الكتب منسوخة لا تجوز الوصية لها، وكذلك الكنيسة وبيت النار لا تصح الوصية لها. نقول شروط الموصى له باختصار، يعني شروط الموصى له: الشرط الأول صحة تمليكه، الشرط الثاني إذا كان الموصى له جهة فلا تصح على ما فيه معصية لله تعالى كالكنيسة وبيت النار. قال الركن الذي يليه وهو الوصية وتصح بمجهول، تصح بمجهول. ذكرنا كم ركن؟ ذكرنا الموصي، الموصي هو ما ذكرنا شروط الموصي، ها؟ هذا الموصي الركن الأول، والركن الثاني ما هو؟ الصيغة، صيغة الوصية. والركن الثالث ما هو؟ الموصى له. والركن الرابع الموصى به، الموصى به. قال وتصح بمجهول، تصح الوصية بالمجهول وكذلك المعدوم. مجهول أوصيت لفلان بثوب مثلا أو بشاه فقط ويسكت، ويعطى يقولون ما يقع عليه الاسم، كل ما يقع عليه الاسم أنه شاه يعطى شاه، أو كل ما يقع عليه اسم الثوب يعطى أي ثوب سواء جديدا قديما رديئا. وبالمعدوم أيضا يصح، تصح وصيته بالمعدوم، كان يوصي بما تحمى شجرته مثلا، أوصيت لفلان بما تحمل هذه الشجرة أو بما تحمل هذه الشاة، وأيضا بما لا يقدر على تسليمه يصح وصي به. أوصيت بعبدي الآبق أو جملي الشارد أو الطير في الهواء أوصيت به لفلان، كل هذه يصح الوصية بها. شروط الموصى به نقول باختصار: الشرط الأول شرط للموصى به إمكانه، فلا تصح الوصية بمدبر لعدم إمكانه، لأنه يكون حرا بالموت إمكانه. الشرط الثاني اختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه. الشرط الثالث أن تكون المنفعة في الموصى به مباحة، فلا تصح الوصية بما لا نفع فيه أو فيه منفعة محرمة كالخمر والميتة. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. يدخل في الوصية. لو أوصى مثلا حين الوصية 300,000 وحين الموت أصبحت تركته 600,000، صار ثلثه كاملا 200,000، فيدخل. يقول حتى ديته لو قتل، لو قتل فإن الدية تدخل في الوصية، وما حدث مع الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به. لو أوصي له بسيارة معينة ثم تلفت فإن الوصية حينئذ تبطل. ثم قال سيبدأ الآن مؤلف في من هنا بالحديث عن الوصية بالأنصباء والأجزاء. الوصية بالأنصباء والأجزاء، والأنصباء جمع نصيب وهي الحظ، والأجزاء جمع جزء وهو البعض، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول الوصية بالأنصباء، وذكره بقوله وإن وصى بمثل نصيب وارث معين. إذا وصى بمثل نصيب وارث معين يعني عينه، أوصيت لفلان بمثل نصيب خالد من أبنائه، فلهذا الموصى له مثله، مثل هذا الذي لخالد، مضموما إلى المسألة يعني مسألة الورثة. قال ومثل نصيب أحد ورثته، يعني ولم يبين، قال وصيت لخالد بمثل نصيب أحد الورثة الذين يرثوني. يقول فله للموصى له مثل ما لأقلهم نصيبا، مثل ما لأقلهم نصيبا. لو كان واحد أقله مثلا له الربع، كان تكون الزوجة مثلا، يعطى الربع ويضم إلى المسألة ويدخل النقص على الجميع. القسم الثاني من الوصية والنصباء والأجزاء الوصية بالأجزاء، وذكر بقوله وبسهم من ماله. إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس، أوصيت لمحمد بسهم من مالي فيعطى هذا لمحمد سدس، يفرض له التركة سدس، يفرض له التركة سدس، وتقسم التركة على وجود هذا مع وجود هذا السدس. وإذا أوصى له بشيء، أوصيت لخالد بشيء ويسكت، أو أوصيت له بحق أو جزء، فإن الورثة يعطونه ما شاء مما يتمول، وما شاء حتى لو ريال واحد. حتى الشيخ محمد يقول لو مثلا كان أصحاب ملايين وأوصى له بشيء، يعني ليس من الـ من الـ يعني المقبول أن يعطونه شيء يسير، ريال أو 10 ريال أو 100 ريال، لكن المذهب عندنا يعطونه ما شاء، ما شاء الورثة، يعطيه الوارث ما شاء هو الوارث وليس ما شاء الموصى له. القسم الثالث هو الجمع بين النوعين، ولم يذكره الماتن كالزاد وعمدة الفقه وغيرهما من المختصرات، وهو الوصية بالأنصباء، يعني يجمع في وصية بين الأنصباء والأجزاء. هذا صعب جدا. فصل ويصح الإيصال إلى كل مسلم، هذا الموصى إليه. الموصى إليه، من هو الموصى إليه؟ هو المأذون له التصرف بعد الموت في المال وغيره. قال ويصح الإيصال إلى كل مسلم. شروط من يصح الإيصال إليه، يشترط أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. الشرط الثالث أن يكون رشيدا يحسن التصرف في المال. الشرط الرابع أن يكون عدلا ولو كانت هذه العدالة في الظاهر، ولو ظاهرا، ولو ظاهرا. قال ومن كافر إلى مسلم، من كافر يصح أن يوصي الكافر إلى المسلم، لكن لا يصح أن يوصي المسلم إلى الكافر، لا يصح. من كافر إلى مسلم وعدل في دينه، يعني وإلى كافر عدل في دينه. أيضا اشترط الشرط الراء الخامس أن يكون الموصى فيه معلوما. قال ولا يصح إلا في معلوم، تصرف معلوم، كي يعلم الموصى إليه ماذا يفعل. أما وصيت لفلان ويسكت، لابد يحدد ما الذي أوصيت به إلى فلان؟ الشرط السادس أن يكون الموصى به أن يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى إليه لنفسه، أن يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى إليه لنفسه. قال يملك الموصي فعله، يعني يستطيع يصح الموصي أن يفعله لنفسه كالوكالة. أما إذا لا يصح، إذا كان لا يصح أن يفعله، إذا كان هذا الأمر الذي أوصي إليه فيه لا يصح أن يفعله لنفسه، فلا يصح أن يفعله ولا يكون وصيا لغيره فيه. ثم قال من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز تركته، يعني أخذ التركة التي مع هذا ميت، وفعل الأصلح فيها، فعل الأصلح في هذه التركة من بيع وغيره، يعني بيع ما يسرع فساده مثلا أو يبقي غير ما يسرع فساده، يفعل هو الأصلح لحفظ مال المسلم الميت. وتجهيزه منها، له أن يجهزه من هذه التركة التي مع هذا الميت ومع عدمها منه، يعني مع عدم التركة مع هذا الميت، فيجهزه منه من هذا الشخص الذي معه ويرجع عليها، يعني يرجع بما أنفق من التجهيز على التركة إن كانت هناك تركة، أو يرجع على من تلزمه نفقته، يرجع على من تلزمه نفقته، على من تلزمه. هذه عبارة المنتهى، ويدخل فيها الزوج، يدخل فيها الزوج، فإنه يلزمه نفقة زوجته، فلا بد من استثنائه كما فعل في المنتهى. قال المنتهى يقول أو على من تلزمه نفقته إلا الزوج، الزوج لا يلزمه كفن امرأته مع أنه تلزمه نفقة امرأته. لذلك عبارة إقناع كما يقول في الشيخ منصور في الكشاف أن عبارته أولى، عبارة إقناع يرجع على من يلزمه كفنه، عبارة إقناع إن لم يوجد تركة فيرجع هذا الذي جهز الميت على من يلزمه كفنه لكي لا يدخل الزوج، الزوج لا يلزمه كفن امرأته. يقول أو على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع، أو إن نوى الرجوع سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، أو يرجع بما أنفقه إن استأذن حاكما. ويشترط حتى إن استأذن الحاكم يشترط أن ينوي الرجوع، إلا فليس له الرجوع. كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وشرعا هي العلم بقسمة المواريث، يعني التركات. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت. وإذا مات الإنسان، فإنه كيف يبدأ في توزيع، أو كيف يبدأ في العمل في تركته؟ أولا، يعني أول شيء يخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من رأس ماله، هذا الأمر الأول، يبدأ بالكفن وتجهيز الميت. ثم إن بقي شيء في التركة يبدأ في الديون التي للآدميين ولله تعالى، كالزكاة والحج ونحو ذلك. لكن يبدأ في هذه المرحلة وفي هذه المرتبة يبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة، كالدين برهن، وكذلك أرش الجناية. ثم بعد الديون المتعلقة بعين التركة يبدأ بالديون المرسلة، يعني الديون التي ليس لها رهن، ليس فيها رهون، يبدأ بها، وكذلك ديون الله عز وجل. لو لم يكفي التركة، لم تكفي لديون الآدميين ولديون الله عز وجل، ما الذي يقدم؟ ها؟ تقدم ديون الآدميين، وفي الحقيقة أنها لا تقدم ديون الآدميين، وإنما يدخل النقص على الجميع. كلها يبدأ بها ونفعل فيها مثل ما يش الثلث لو يش ضاق عن الموصلة، هنا يدخل النقص على، يعني تقسم التركة بالحصص على ديون الله عز وجل، زكاة، حج، كفارة، وديون الآدميين. ثم بعد ذلك يقسم المال، ثم بعد الديون الوصايا، تنفذ الوصايا من ثلثه، تخرج وصايا من ثلثه. ثم الأمر الرابع بعد إن بقي شيء من التركة يقسم على باقي الورثة، يقسم على الورثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أسباب الإثم، يعني نريد أن نمرها بشكل سريع ولا يعني أتمنى يعني عدم الأسئلة فيها إلا ما كان يسير، لأن أنتم عندكم في دورة في الرحبي، والرحبي طبعا متمشي مؤلف على مذهب الشافعي، والحنابلة مثل الشافعية لأنهم يخالفونهم في 4 أو 5 مسائل تقريبا. وأنا أرى كثير من الطلاب يهتم بالفرائض، والاهتمام بها يعني ينبغي أن يكون، لكن لا يهتم بها أكثر من الفقه أو بقية الفقه. وصحيح أن يعني الناظم عندكم يقول إيش؟ بأنه أول وإيش؟ يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. صحيح، هذا قد يكون صحيح، وإن كان الآن يعني الآن هناك برامج كثيرة والذين يقسمون الميراث كثر، لكن أستغرب من الاهتمام الكبير جدا بالفرائض دون بقية الفقه. يعني يترك العبادات مثلا، صفة الصلاة، صفة الحج، يتركها عادي عنده، لكن يهتم بالتمكن من الفرائض. نقول تمكن الفرائض، لكن أيضا لا تخلي نفسك من بقية الأبواب، كذلك النكاح، الطلاق، الأيمان، يعني الفقه. لذلك بعض العلماء يفردونه بتصانيف. والمؤلف هنا رحمه الله خالف عادة الحنابلة. الحنابلة يذكرون كل وارث وما يتعلق به من أحوال، وهو تابع هنا يعني المنظومات تذكر النصف ومن يرث النصف، 5 مثلا، الربع ومن يرث الربع، الثلث. كتب الفقهاء الزاد المستقنع وغيره والإقناع عمتها، لا، يبدأون بالزوج لأن أحواله قليلة جدا، ثم الزوجة، ثم يدخلون على الأب، ثم الجد، ثم الجد مع الأخوة، ثم الأم، ثم البنات، ثم الأخوات. يذكرون كل وارث وما يتعلق به. وأنا في نظري أن عادة الفقهاء مقدمة عندي على عادة المنظومات. والمؤلف رحمه الله خالف العادة عندنا، ينبغي يعني أن يأتي رحمه الله بالوارث وما يتعلق به من أحوال، حتى يتقن الطالب جميع أحوال هذا الوارث. الأب مثلا كم له حال، 3 حالات، أو الزوج مثلا النصف والربع، الزوجة الربع والثمن، وهكذا. لكن المؤلف خالفنا في طريقته رحمه الله، والكل مقبول، لكن في نظر أن عمل الفقهاء أولى. قال أسباب الإرث يعني أسباب انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته ثلاثة: الرحم، والمراد بها القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. ثانيا النكاح، والمراد بعقد الزوجية الصحيح. ثالثا الولاء، والمراد به السيد الذي يعتق عبده. موانع الإرث 3 موانع، يعني أسباب الإرث لا يرث الإنسان الذي واحد من هذه الأمور الثلاثة: الرحم، مما أن تكون العلاقة بين ميت وهذا الحي رحم، قرابة أو زوجية، أو ولا. موانع الإرث 3: قتل ولو كان خطأ كما سيأتي، ورق، واختلاف الدين، هذه لا يرث المسلم الكافر وسيأتي. وأركانه 3 أيضا: وارث ومورث الميت ومال موروث. وشروط الإرث، شروط الإرث تحقق موت موروث، وهذه ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع، لم يذكر لا في القناع ولا في المنتهى، والشيخ هنا اعتمدها رحمه الله. شروطه قال تحقق موت موروث إما بمشاهدة أو بشهادة عدلين، إما بمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بإلحاقه بالأموات حكما كالمفقود، كالمفقود. الأمر الثاني شروط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة أو إلحاقه بالأحياء. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. ما هي الجهة المقتضية للإرث؟ النكاح وإيش؟ والولاء والنسب اللي هو الرحم. والورثة قال ذو فرض، ثلاثة أقسام الورثة، ذو فرض يعني نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وعصبة، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، وذو رحم وهم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه التي وردت في كتاب الله عز وجل. والنصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة، يعني يرث الزوج النصف بشرط واحد وهو ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد ابن، بشرط واحد. الثاني البنت، البنت ترث النصف، ترث إيش؟ النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب وهو من؟ أخوها، المعصب هو هنا أخوها. ثانيا عدم المشارك وهي من؟ أختها. الثالث من الذين يرثون النصف بنت الابن، بنت الابن، وثالث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المعصب، عدم المعصب وهو من؟ أخوها أو ابن عمها، أخوها أو ابن عمها الذي هو مساوي في درجتها، الذي هو مساوي في درجتها. قال الشرط الثاني عدم المشارك وهي اختها او بنت عمها التي في درجتها. الشرط الثالث عدم الفرع، الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. الرابع من الذين يرثون النصف الاخت، قال بنت الابن مع عدم ولدي الصلب، هذا ذكر شرطا واحدا. الرابع الاخت لابوين عند عدم الولد، ويسمونها الاخت ايش؟ الاخت الشقيق عند عدم الولد وولد الابن. وثالث النصف بأربعة شروط، الشرط الأول عدم الفرع الوارث وهو الولد وإن نزل، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الشرط الثالث عدم مشارك وهي أختها الشقيقة، الشرط الرابع عدم المعصب وهو أخوها الشقيق فقط. الخامس من الذين يرثون النصف الأخت لأب عند عدم الأشقاء، ويشترط لها خمسة شروط، وهي الشروط الأربعة التي في الأخت الشقيقة وزيادة عدم الأشقاء والشقائق. ثم قال والربع فرض اثنين، الزوج بشرط واحد وهو مع وجود الولد للزوجة سواء كان منه أو من غيره، أو ولد الابن الذي من الزوجين. الثاني الذي من الذين يدون الربع الزوجة فأكثر، يعني تشترك الزوجة أو زوجتان أو ثلاث مع عدمهما، يعني مع عدم الولد للزوج سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها، وكذلك عدم ولد ابن الزوج. الثمن قال فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد من الزوج أو ولد الابن من الزوج. الثلثان فرض أربعة البنتين فأكثر، هكذا البنتين صحيحة البنتين أو البنتان؟ بدأ من إيش؟ من أربعة. البنتين فأكثر، البنتان فأكثر يرثون الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن يكن اثنتين متصاعدا، الشرط الثاني عدم معصب وهو أخوه، وثانيا فرض بنتي الابن فأكثر، بنتي الابن فأكثر بثلاثة شروط: أن يكون اثنتين فصاعدا، الشرط الثاني عدم معصب وهو أخوهما أو ابن عمهما، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. الثالث من الذين يأتون الثلثين الأختين لأبوين فأكثر، وشروطهما نفس شروط النصف. النصف شروط أربعة ذكرنا في الأخت للشقيقة لها أربعة شروط، نفس الشروط الأربعة السابقة إلا شرط عدم المشارك، ويشترط مكانه أن يكن اثنتين فصاعدا. الرابعة من الذين يأتون الثلثين الأختين لأب فأكثر، الأختين لأب فأكثر شروطها نفس شروط إرث الأخوات الشقيقات، ويزيدان شرط وهو عدم إيش؟ الشقاء والشقاء. والثلث فرض اثنتين، واثنتين عندكم لو اثنين ولدي الأم بشروط ثلاثة، بشروط إيش؟ ثلاثة. فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. الشرط الأول عدم فرع الوارث مطلقا، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فصاعدا، والثاني فرض الثلث فرض الأم أيضا حيث لا ولد بثلاثة شروط: الشرط الأول لا ولد ميت ولا ولد ابن أيضا، الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات، الشرط الثالث ألا تكون من إحدى مسائل العمريتين. إذا قال لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة، كيف تقسم لو كان هناك أب وزوج وأم، أم وأب وزوج كيف تقسم؟ هذا ما في مشكلة، أم وأب وزوجة لا نفس الشيء، أم وأب وزوج أو أم وأب وزوجة. طيب أم وأب وزوجة كيف تقسم؟ زوجة ربع، ربع الزوج، لماذا؟ زوجة أحسن. كلاهما في مسألتين الأم يكون لها إيش؟ لماذا؟ حتى يكون إيش؟ للذكر متحضن فيه. قال والسدس فرض سبعة الأم، الأم مع وجود إيش؟ الولد أو ولد الابن، ووجود أيضا عدد من الأخوة والأخوات. الثاني من الذين يأتون السدس الجدة فأكثر مع تحال، يعني مع إيش؟ تساوي، مع تساوي. ويشترط عدم الحج، يشترط عدم الحج، وسواء كانت الحاجبة الأم وهذا بالإجماع أو الجدة القربة، وهذا أيضا بالإجماع. ما يعني من هن الجدات الوارثات عن مذهب؟ ثلاث اللي هي بحضن الأم وأمهات الأب وأمهات الجد. أحسن، يعني أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، هل هن بمنزلة واحدة هؤلاء الثلاث؟ من هم اللي في منزلة واحدة من الثلاث؟ الأم الأم وأم الأب، أم أم أبي الأب، هذه أبعد أبعد. لكن لو كنا متحاديات كيف تكون الجدات متحاديات في هذا المثال؟ أحسن، أحسن، وأم أبي الأب. فإذا سمعنا ثلاث جدات يشتركون في إيش؟ يشتركون في السلوس. تحجب الجدة بإيش؟ بالأم. هل ترث الجدة مع ابنها أو لا ترث؟ يعني جدة وأبو الميت موجود، أم الأب وأب، والأم غير موجودة ميتة، ها؟ ترث ولا ترث؟ خلافا لإيش؟ الشافعية، الشافعية لا يورثون الجدة مع الأب، مع ابنها، مع ابنها، لأنها هي تدلي بالأب. أم الأم ترث مع أب الميت، أم الأب ترث مع أب الميت، أم أبي الأب ترث مع أب الميت. طيب، الشافعية ما يورثون الجدة مع ابنها، إذا كانت تدلي بالأب، ها؟ ما ترث. نحن عندنا ترث. قال رحمه الله: مع تحال، يعني تساوي في إيش؟ في الدرجة، في القرب والبعد، إذا كنا أكثر من جد. قال: وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، بنت الابن ترديش السدس فأكثر مع بنت الصلب، مع بنت الصلب، يعني إذا ورثت بنت الصلب النصف فإن بنت الابن ترديش السدس تكملة الثلث، بنت الابن فأكثر لو كانت اثنتان ثلاث، وتعول به، يفرض لها ويفرض لهن السدس. قال رحمه الله: وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، مع أخت لأبوين، وتعول به أيضا، أخت فأكثر، اثنتان فأكثر، أو واحدة أخت لأب مع أخت واحدة شقيقة، تأخذ الأخت الشقيقة كم؟ الأخت الشقيقة تأخذ نصف، والأخت لأب تأخذ إيش؟ السدس تكملة الثلثين. يشترط عدم إيش؟ وجود المعصب، يشترط عدم وجود وجود المعصب وهو أخوها. قال: والواحد من ولد الأم، الواحد من ولد الأم أيضا ذكرا كان أنثى يرث السدس بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم فرع الوارث ذكرا كان أنثى، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الشرط الثالث أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى. قال: وفرض الأبي، والأبي مع الولد بشرط واحد، مع وجود الولد يرث الأب الولد سواء كان ذكر أو أنثى، طبعا يرث السدس أو ولد الابن، ثم الأخير الجد كذلك نفس الأب، نفس إيش؟ الأب يرث الجد السدس بشرط عدم وجود إيش؟ الولد وولد الابن. أيضا اشترط حتى لا يحجب عدم وجود إيش؟ ها؟ الأب، عدم وجود الأب، طبعا أكيد الفرع الوارث الولد طبعا فقط. قال: فصل. وجد مع الإخوة والأخوات، وهذه مسألة أيضا معروف الخلاف فيها، والجمهور هل يورثون، جمهور الحنابلة مثل الجمهور يورثون إيش؟ الأخوة مع الجد، بينما الحنفية ماذا يفعلون؟ يسقطون إيش؟ الأخوة بالجد، ويقيمون الجد مقام الأب. الحنابلة يعني تعبين، يعني تعبون بهذه المسألة. وجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحد منهم يعني. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. إذا لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض مع الجد والأخوة والأخوات فليجعل الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث جميع المال. طبعا هناك يقولون إن كانت الأخوة أقل من مثليه في المقاسمة حظ، إن كانوا مثليه استوى لهم المقاسمة ثلث جميع التركة، وإن كانوا أكثر من مثليه. هذه الأحوال الثلاثة اختصر عن أنفسنا، وماذا نفعل؟ قسم مرتين، نقسم مرة بيعطى ثلث المال ونشوف كم يخرج له، والمرة الأخرى نجعله كواحد منهم يقاسم، فننظر أي مسألة فيها له الأكثر فيعطى، انتهى الموضوع. هناك أحوال كثيرة جدا يذكرونها يضيع منها الإنسان. إذا الحل سهل جدا، أننا نعمل مسألة حسابية فرضية، ويكون الأب الجد مقاسم له، يكون له للذكر مثل حظ ايش أنثي، ومسألة أخرى نعطيه فيها ثلث المال، ثم ننظر ما هو الأكثر فنعطيه إياه وتامل. ولهم يذكرون يعني صور كثيرة. طيب وإن كان له وإن كان معه أصحاب فرض، يقول يخير بين ثلاثة أمور، يعني له الأكثر من ثلاثة أمور: إما المقاسمة ولها ضابط أيضا عندي لكن أنا أريد أن أذكره لنتوسع، أو ثلث الباقي وله ضابط، أو بعد صاحب الفرض، أو ثلث جميع المال. يعني يعطى أولا صاحب الفرض في مسألة، ثم ينظر الأحظ للجد من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. ماذا نفعل هنا في هذه الحالة حتى نرتاح؟ أعمل ثلاث مسائل، نشوف له الأحظ ونعطيه أو نتهمه. أما المسائل التي ذكروها الفقهاء كثيرة جدا أو الفرضيين، قال أو ثلث جميع المال، فإن لم يبقى من المال غير الثلث فإنه يكون له أخذه، يأخذه الجد. وكذلك لو لم يبقى من مال إلا أقل من الثلث فإنه يكون له. وسقطوا يعني سقط إيش الإخوة كلهم سواء أشقاء أو لأب، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة إيش الأكدرية، وهي التي يسمونها إيش كدرت على إيش زيد رضي الله عنه أصول، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين، فللزوج النصف والأم الثلث والجد. الأصل مقتضى قاعدة أنه إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض سوى الثلث فإن الجد يأخذه ويسقط الأخوة إلا في الأكدرية. الأكدرية فرض زيد رضي الله عنه فرض الأخت النصف وعال المسألة، ولا يكون في مسألة الجد والأخوة غير الأكدرية. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث والأخت والأخت النصف. المسألة بكم؟ إيش؟ المسألة من ستة وتعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة. ستة الزوج له النصف، له ثلاثة من الستة، والأم لها الثلث. كم ثلث الستة؟ اثنان. والجد له الثلث، كم ثلث الستة؟ واحد. والأخت لها النصف، كم؟ ثلاثة. لو جمعنا هذه الأعداد ثلاثة واثنين واحد ثلاثة تكون إيش؟ تسعة، تكون تسعة. فتعول إلى تسعة. يقول ثم يقسم نصيب جد والأخت بينهما. نصيب الجد كم؟ واحد، ونصيب الأخت ثلاثة. يقسم تجمع الواحد مع الثلاثة تكون إيش مجموع؟ أربعة. يقسم على ثلاثة، ما هي الثلاثة هذه؟ رؤوس رأس الجد مع إيش الأخت. الجد اثنان والأخت واحدة. هل تنقسم الأربعة على الثلاثة؟ ماذا نفعل حينئذ؟ نأخذ في نصحح الثلاثة ونضربها في إيش في أصل المسألة تسعة، ويكون ناتج 27. قال فتصح من 27. الزوج كم له؟ من له شيء يأخذ مضروبا بإيش؟ في جزء السهم. يعني الزوج له 3 في 3 يكون له كم؟ 9. والأم لها 2، لها 2 في 3 كم؟ 6. يبقى كم؟ 6 و9 كم باقي؟ 12. يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يكون للجد من 12 كم؟ 8. وللأخت 4. فتصح من 27 ولا يعول في مسائل الجد. ما في مسائل يعول تعول في مسائل الجد. ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها أيضا ابتداء لها شرط. ما نريد أن توسع فيها الوقت ضيق. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده، يعني يعد الشقيق الأخ للأب على الجد، يكون كأنهم كلهم أخوة أشقاء. ثم بعد أن يقاسم الجد يأخذ الأخ الشقيق ما بيد ولد الأب. وإن كان الأخ الشقيق أنثى تأخذ، وتأخذ أنثى الأبوين يعني أخت شقيقة، تأخذ تمام فرضها. ما هو تمام فرضها؟ النصف، والباقي يكون لولد الأب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل يجب على من فضله أبوه وثبت التفضيل أن يرد الفاضلة على إخوته؟ نعم، يقول يجب، لكن يرده على أبيه، يرده على أبيه. نعم، إذا لم يرضى بقية الأخوة، إذا لم يرضى بقية الأخوة فإنه يرده على أبيه. وإن هو استرضى يعني إخوانه وأخواته فهذا أولى يعني. نعم، ما في أسئلة من غيره. إيش؟ كيف؟ يصح أن توصي لحمل هذه المرأة بشرط أن تكون يكون الحمل موجود حين وصية الميت. هذا الموصي يوصي لحمل امرأة هذه المرأة الفلانية، اشترط أن يكون الحمل موجود، يتحقق أن الحمل موجود حين الوصية. أما إذا علمنا أن الحمل ليس موجود حين الوصية فإنه لا يصح، لأنه يكون وصية للمعدوم. في سؤال بس الماضي، في سؤال أيوة في الماضي، هل الشفعة فقط للأراضي؟ إيش العقار فقط؟ الأراضي، وأجبنا عليه أكثر مرة، تكلمنا عنه أكثر. الشفعة هل تكون في الأراضي فقط؟ نعم، نقول في الأراضي فقط، غير الأراضي ليس فيها شفعة. والله فرق الحنابلة، يفرقون بين الهبة. هذه العطيات يقسمونها 3 أقسام. يقولون إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فتكون صدقة، فتكون صدقة. وإن قصر بها الإكرام والتودد ومكافأة المعطي فتكون هبة. وإن خلت من هذه كلها فتكون هدية، أقصد تكون هدية. وإن خلت من هذه الأمور كلها فتكون هبة وعطية ونحلة. وكما قال في المنتهى أن هذه كلها الأنواع الثلاثة يعمها جميعها لفظ العطية. ويجب أن تكون أو يستحب أن تكون يعني يقصد بها وجه الله عز وجل، لا يقصد بها المباهاة والرياء والسمعة، إذا قصد ذلك فإن ذلك مكروه. نعم. كيف نوفق بين النسبتين، تسن الوصية بالخمس وتحرم بأكثر من الثلث؟ كيف الوصية الخمس يعني التحريم لم يأتي على الخمس، وتحرم بأكثر من الثلث؟ إيه يعني لا زال في هو التحريم لم يقابل الخمس، هو التحريم يعني أصاب أكثر من الثلث، غطى الخمس وزيادة، فلا يحرم الثلث فما دون الخمس أقل من الثلث، الخمس أقل من الثلث. إيش؟ والله استدلوا، ذكرنا أنه استدلوا يعني في حديث سعد قال له الثلث والثلث كثير، فأرادوا أن ينزلوا عن الثلث، وأيضا في أثر لكني لا أذكره الآن عن أحد التابعين لا أذكره. نعم شيء. يعتق كله إذا كان إذا أوصي له بالثلث وقيمته ثلث التركة، مثلا لو أوصى له بالثلث سيده والتركة 300,000 وقيمته 100,000 يكون حرا كله. إذا كان هو أكثر من الثلث يعني قيمته 150 يعتق منه مقدار 100,000 فقط، والباقي يكون يعني يكون مبعض، يكون مبعضا. إيش؟ لا لا يسمع، يعتق منه بقدره. شيخ المدبر وصية ولا يعني يكون يعني مثلا شخص في حياته مات يعني حكم على عبد العميد يعني يحكم الشخص؟ أي اشترط أن يخرج من الثلث. المدبر يقول هل يكون وصية؟ يقول نعم، اشترط أن يكون يخرج من الثلث، أما إذا ما خرج من الثلث فلا يعتق. يعني إذا كانت قيمته أكثر من الثلث فيتوقف الزاد على إجازة الورثة، فإن أجازوا عتقوا إلا فلا. إحنا ما نريد أن نكثر في العبد. نعم شيخ، في أسئلة ولا في أسئلة؟ يقول ما حكم التصرف بالهبة قبل القبض؟ طبعا هذه مسألة مختلف فيها بين إقناع والمنتهى. المذهب المنتهى ذكر أنه يصح التصرف في الهبة قبل القبض، والرأي الثاني أنه لا يصح أن يتصرف فيها قبل القبض، لكن المنتهى مشى على هذا الرأي، والإقناع لم يصرح بحكم، لكن بعض العلماء أخذ منه أنه لا يصح. يعني المسألة مبنية على متى يملك الموهوب له الهبة. المنتهى قالوا يعني تملك بالعقد، تملك بالعقد، المنتهى يقول تملك بالعقد ويصح التصرف فيها، والإقناع لم يذكر هذه المسألة أصلا، لكن بعض العلماء المتأخرين ذكر أن المقتضى الإقناع أنه لا يصح. فالمنتهى يقول أنه يصح التصرف في الهبة قبل القبض، لكن مشكلة إذا رجع الواهب عن هبته فيعني يكون تصرفه غير صحيح. قال ما حكم قبول الهبة إن كانت قد وهبت على وجه الحياة؟ هذا يحرم قبول الهبة إن كانت على وجه الحياة. السؤال الذي يليق المؤلف رحمه الله وبحمل تحقق أو تحقق وجوده، ثم قال وتصح مجهول معدوم، فهل الحمل مستثنى من هذه القاعدة؟ والله هذه مسألة مشكلة جدا، مسألة مشكلة جدا في المذهب. هم في موطن يقولون يصح الوصية بالحمل بقيد أنه يتحقق وجوده حين الوصية، ثم يأتون في باب الموصى به فيقولون تصح بالمعدوم، كبما يحمل حيوانه أو شجرته أو أمته. فهذه مسألة ما استطعنا أن نجد بينهما فرقا، لا زال البحث جاري في أن فيه تعارض. في الموطن الأول يقولون تصح بالحمل إذا صار موجودا حين الوصية، الموطن الثاني يقولون تصح الوصية بمعدوم، ومن معدوم إيش؟ الحمل، حمل معدوم. ويمثلون يقولون كبما تحمل أمته أو شاته أبدا أو مدة معينة. هذه مسألة مشكلة جدا. هل هذه الجدة من الورثة، أم أب أب أب؟ ما رأيك؟ ليست من الورثة، ذكرنا أن آخر واحدة هي أم أب الأب، هذه أم أب أب أب. أو أم هي من ذوي الأرحام؟ لا شك أنها من ذوي الأرحام. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.